كل شيء بإرادته، فمن الذي حول الأرض إلى بحار؟ ومن الذي حول البحار إلى أرض كما كانت؟ إن هناك أمرين اثنين حول البحار إلى أرض، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. لم يأتي بفرقة من رجال الإنقاذ، ولم يأتي بفرقة من العاملين في كاسحات الألغام، ولم يأتي بما يمتص الماء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقيل أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. معاشر السادة، هكذا علمنا الرسول ماذا نقول إذا أردنا ركوب البحر. فهل سافر الرسول بطريق الجو؟ هل ركب الطائرة اليوشم 18 او ركب الاسكاي ووك؟ هل ركب الرسول الجو؟ نعم، انه سافر سفرا جويا لم يسافره احد في الوجود غيره. كان ذلك ليلة الإسراء والمعراج، سافر ولكن بدون طائرة. وسافر إلى أين؟ إلى هناك. وما معنى هناك؟ حيث لا هناك، الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه الزمان. الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الايمان به واجب، لانه تعالى كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. سافر الحبيب محمد الى ما فوق سدرة المنتهى، حيث كانت هناك الخلوبات الإلهية، حيث قال له ربه إني فارض عليك وعلى أمتك 50 صلاة. هذا هو السفر العجيب في نوعه، الغريب في وقوعه. إذا كانت الأبل 17 قد عادت من القمر إلى الأرض، فإن سفر الحبيب إلى ما فوق سدرة المنتهى شرف عظيم ودليل قاطع على أن الأرض جميعا قبضة الرحمن والسماوات مطويات بيمينه. معاشر الإخوة الأعزاء، هذا هو السفر في البر، وذاك هو السفر في البحر. فإذا ركبت الجو ووضعت قدمك على سلم الطائرة فقل بسم الله، فإذا جلست وقال لك المضيف نرجو من السادة الركاب أن يشد الحزام، واستويت جالسا فقل الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. واعلم بأن قائد الطائرة قبل أن يقودها إنما هي في قبضة الله وحده، بدليل ان الجو لو تغير لاحتار قائد الطائرة، ولو تلبدت السحب في السماء

والله انا عارف سؤالك على مضيه ربنا اول اتفضل. قال لي افرض ان حضرة الضابط قال لي خد الشيخ ده اضربه لما تعدمه العافية وضربتك يبقى حرام علي. خبر اسود ابني ده انت عايز تموتني كده باخذ العافية. طب اقول له ايه؟ اقول له قلت له يبقى حرام عليك. قال لي في الشيخ ده اوامر. قال له ما انت قلت له ما انت ممكن تتصرف بحكم. قال لي اعمل ايه؟ قلت له امسك الكرباج واضرب على الحيطة لو الحموت يا سوي. خد الفهم بقى وتبقى انتهت. اما اعترض على رسول الله قال هم لا ادي نفسك ده يا رجالة وحيعمل ايه الواحد مواقف حرجة اضرب على الحيطة لما تموتها بس انما تموتني تروح في داهية معايا يوم القيامة اوديك في داهية عند ربنا. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة على رسول الله يقول اللهم صل عليه. سيدنا النبي محمد سأل الراجل الراجل اللي جاي زعلان ورضان النبي روق دمه في دقيقة لا جاب له واحد قهوة مظبوط ولا لبن مسلج. قال له اسمع هل لك من ابل؟ انت عندك جمال؟ قال له نعم يا رسول الله. قال له ما الوانها؟ قال له حمر يا رسول الله. قال له أليس فيها جمل أورق؟ ما فيها الجمل رمادي؟ كل الجمال حمر وفيها جمل رمادي ولا ما فيها؟ قال له فيها. قال له فمن أين هذا؟ قال الرجل لعله نزعه عرق. يمكن أبوها أو أبو أبوها أو أبو جده كان رمادي. فقال له الحبيب محمد فإن ابنك هذا قد نزعه عرق. تزعلن ليه؟ يمكن ابو جده كان هكذا وهو العرق بيمد لسبع جد. تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. فالانسان قبل ما يتكلم لابد يعرف الكلمة اللي حيقولها وزنها ايه وطولها قد ايه وحتوصل لغاية فين. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يتكلم الكلمة من غضب الله يهوي بها في النار 70 خريفة. وهي كلمة. ولذلك قال الكلمة الطيبة صدقة. صدقة. لو انها ما كلفتش الانسان شيء. انما ربنا شبهها بشجرة طيبة. اصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني انت ممكن تقيم بيت بكلمة وممكن تهدم البيت بكلمة. دخلت في يوم زعلان بيتك النبي قال لا تغضب. ساعة ما تغضب وانت داخل متعقل من برة لان يمكن رئيس الالم عمل لك خصم او عمل لك ما خمدكش علاوة فبتدخل انت تفس غضبك في البيت تقول يا رب خدني من وشكم. مراتك تسكت تقول ما انا عارفك والسفارة عايزين اموت ما بتقولش بقى بتضر ليه. ابدا مش هي دي الكلام. ابليس في الحالة دي بيبقى واقف عامل حالة طوارئ 100%. يجي للست يقول لها اسمعي هو انت حتمنك بقى يشتم فيكي يا شيخة قوليله اذا كنت راجل طلقني. تدي هي بتصلى على النبي كده مش تصلى على النبي وتروق المسألة وتهد النار اللي ولعه. لا تقول له اذا كنت راجل طلقنا. هو لابد يثبت انه راجل 100%. يجي ابليس يقول له عدك الكلمة دي بقى يا سيدي ما تقول لها ما تثبت لها انك راجل. يوم التاني عشان يثبت انه راجل طب روحي طلقة كذا كذا حللك شيخ ما حرمتش 100 شيخ وهكذا. وبعدين ينخرب البيت بكلمة. لو انك عملت بكلام الحبيب المصطفى عامل ايه النبي؟ قال اذا غضب احدكم فليتوضا فان الغضب من الشيطان وان الشيطان من نار وان الوضوء بالماء ولا يطفئ النار الا الماء. لا تغضب لا تغضب. اهي كلمة تبهدل البيت وكلمة تصلح البيت. والمسألة كلها كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. ده الامام الشافعي طالع من المسجد في يوم بعد ما صلى الفجر، واحد من شرار الخلق نادى عليه وقال: يا شافعي. قال له: لبيك يا اخي. قال له: انت فاسق فاجر. والراجل الشافعي ده من خير عباد الله. فقال الشافعي: يا رب، ان كان عبدك هذا صادقا فيما رماني به فتب علي واغفر لي، وان كان غير ذلك فسامحه واعف عنه يا رب العالمين. وانتهت المسألة. كلمة طيبة تحل المشاكل. شوف، بيقول له: انت فاسق فاجر، يعني تهمتين يودوا الانسان 25 سنة في جهنم، ومع ذلك يقول: يا رب، اذا كنت انا فاسق فاجر اغفر لي، تب علي. اذا كان الراجل ده ما هو الصادق في كلامه، سامحه واعف عنه. دخلت بيتك في يوم لقيت بنتك غضبانة في البيت، مالك غضبانة ليه؟ اللي هتتولى الدفاع عنها المدام، وما دام المدام هتتكلم يبقى نسمع ولا نطيع، نسمع بود ولا نطع بالاذن الاخرى. هتقول لك: ما جلتها ومحيرها ومعريها وما بيوكلهاش، والبت صبحت ما فيهاش، شوفوا الشهبة قد الملين ازاي، هي دي بطة اللي كانت بتمشي على الارض تقولها نقدم عليك قدي. طب وعايز ايه يا هاني؟ تقول لك: ويمين الختمة ما هي مروحاله، ولو روحت له من يعدلك في البيت. يخرب بيتك، دي مصيبة دي. اذا البنت روحت بيتك انت حينخرب وحزن مشاكل. انت في الحالة دي يجب انك تهدي اعصابك عشان تبدأ تحل مشكلة في الشرق الاوسط بهدوء. تروح كده تتوضى وتصلي ركعتين.